Allah

انه معلق بشروط يجب بهياتها ويحفظ حقوقها. تمام. وقال الله فيما وقع في يعتبر المسلمون قول المسلمين ويعلموا ان يحفظ الله عز وجل وان النفس بايديهم وليس غير الناس ومحمد بن زهير وغير الناس قالوا غير الناس بعد الانبياء وهم اقلوا بالشر وما ينبغي ان يكون كذلك ولا ما على هذه الابياء تشويه الاعداء ويعلم بهذا ان الانبياء لا يدعوا على بطول ولا في الهه فهم عبيد المكرمون كفر وعن عبد الله بن زيد نزل ولهذا جرى على النبي صلى الله عليه وسلم الزراعات التي بيع على راسه وموجز ذاته واساس ما على بين يديه وجرى حركات مهمه على بين يديه وانتقل الى الغريب التي هناك ولكن الله سلم وانبياء سبحانه وتعالى وقدوه بعض الانبياء وعن بني اسرائيل في هذا باسباب فوقع الصغير وعن الالتزام بواجب من اولياء الله واعطائه ثم يعلم الناس ما اسمه تجربه وانه سبحانه لا ينصر من يشاء وان يقوى والكثرة والعزة كل هذه الاسباب فلجت للموجه للنفس ومن نفس الا من عند الله وانها اسباب ولهذا قال لم يعلمه الله الا بشرى رسالته ان كانوا يقولون به انه لا عند الله والزيت والعزة بشرى ولكن النصر ليس بموجودها لأسباب فكان من كثرة غلبة فكان من قلة غلبة ومن قلة غلبة ومن جهة قليلة وأنا في هذا الجنون لا يرى الله أحسن منه وهذا يجب لأهل الإسلام الانتصار بين يدي الله والذل بين يدي الله والاعتماد عليه وثقة به سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن ما في أيديهم كله أسباب وليس مجرد النفس بل النفس بيد الله سبحانه وتعالى وازدادوا ايمانا وازدادوا ثقه وازدادوا تواضعا لله ومراعاه بين يديه وثقه به فسال له النصر والمدد سبحانه وتعالى وعدنا عزه ولما اعجب يوم حنين في كثره قلبه وانكسر ثم تراجعوا وندموا على ما غلط منهم وقد تراحقوا اكل كرم الله على عدوهم صحيح على راسه وقوله تعالى فلا تنكسروا وتتقوا ولا تنكسروا ولا تكابر بأبيكم تتقون وتتقون وتتقون وتتقون وليه وقوله تعالى فيكم من قال قال الأجل وقال وقالوا وكذوا أي يدهم على وقال قال مجاهد وابن أبي قال أين غلبهم على وقال الضحاك من عربهم ولدهم وقال العزيز عن العتاك من زمنهم على وقال وقال العزيز عن العتاك من زمنهم على والقال من عربهم على وقوله تعالى وقل منكم ربكم مخلد على ذكر الملائكه مكلمين أين علي أين معلمين بالدين وقال أمين أين معلمين بالدين المعلمون أمين يوم سبعان الرؤساء الكبائر هم يكون على ما تواضعون بها ويعرفهم حقهم وقومهم ومن يريدهم بحاجة يؤدون الأشياء يؤدون بها في كل عام وتبرئهم أو درع مفقود أين أشياء لازم من الأشياء التي يرى بها تجاه وتقدم الجيش وعيون الجيش من أحد الأحيان وقال أبو إسحاق السريري أقام غدر من رجل أقلي الله في طالب بن الوعرام قال كانت من الملائكة لو غدر من السوق الأبيض وكانت ملائكة أين يحول في قلوبهم قال الله حاكم ثم قال حدثنا أبو يوسف حدثنا عبد بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عبد حماد بن أبي الرقدة عبد حماد بن أبي الرقدة قال ابن سلمة قال ابن عباس بن الله عليه وسلم مسيره قال في العز الأحمر وقال ابن سلمة مسيره أي حكمة عرفها تعلم بالله الظن أنا بظن يسلي يجري هذا في الأعداء يغير الأرضية غير الأشياء في أكثر أي بلد الأعداء وكانوا يقولون عددا وعددا لا يجبون كل ما رأى الحجر ثم رأى الحجر سكا لا يجبون Oh, my God. Allah

الإيمان بأن مصدره الأمور ويدبرها وأن العزة والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى حتى توجه القلوب إلى الله وتؤمن بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى. نعم معاذ علي اعلان في عبد الله بن عقيل ام عقيل وقال بجري الطائره حميد حتى يجوا لهم حتى في هذه القصه ما اصاب من البقايا فيها من الجراحات ما اصاب اصحابنا من قبل الجراحات دلاله على ان الله جل وعلا هو صرف الفضل وانا اقول يعز من يشاء ويذل من يشاء يده كل شيء وان الانبياء وان كانوا افضل الناس هكذا خاتمه نبينا محمد وان كان افضل الناس لا يدعون على المسلمين شيئا بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم ليعلم الناس ان الله بيد الله وانه هو ينصر من يشاء ويذل من يشاء ويقتل من يشاء ويذل من يشاء وان الاولياء والانبياء لا يدعون على المسلمين وليس لهم شيء من العباده بل يحق الله جل وعلا وانه لا يعلم من الغيب كل بيد الله سبحانه وتعالى حتى ينقطع تعلق العباد به حتى يقبل التوحيد والاخلاص لله وحده والايمان بانه مصابه الامور ويدبرها وان العزه والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى حتى توجه القلوب الى الله وتؤمن بانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى. نعم معاويه اعلاني واعلاني في عبد الله بن عقيل ام عقيل وقال بجري الطائره حميد حتى يجوا لهم حتى Oh, my God. الله المضاعف كله شر، لأن الله حرم الربا مطلقا كما في سورة البقرة والحرام والمنكوب، وإن كان مجرد مرة كما نباع بها بدرهمين صاعا بصاعين وما أشبه هذا هو ربا، ولكن هذا رضي الله عنه ضاعف يكون أكثر شرا وأكثر إثما، لأن باعوا شيء إلى أجل، باعوا هذه السلعة في 1000 ريال إلى أجل معلوم، على الأجل يقول إما أن تقضي إما أن تقضي وإما أن تقضي، إما يقضي حقه وإما يزيد هذا في المال ويزيد هذا في الأجل، فيقول عليه المال أنا ما معشي، فيقول يجعل الألف 1100 1050 إلى كذا وكذا أجل آخر، فيزداد فيزيد هذا المال وهذا يزيد الأجل، وهكذا في المرة الأخرى على الحل ولم يكن عنده وفاء زاد الأولى في الدراهم وزاد هذا في الأجل، وهكذا حتى يكون الأموال تضاعف بسبب العسر بسبب الزيادة في الآجال، هذا هو ما يوعي الربا بجهل وهو ربا المسيح. أبو عقيل إلا جنة الحق والسماوات والأرض علم الله.

النار موهبة منها ثم تطلق على آلهة الله. لكن المسكين ولو يبالي ولا يبالي ولا يصلح ويصدق عليه ولا يكون بيت على الناس من أنه متعسف لأن أول الناس المسكنة أو الأفضل المسكنة هو متعسف وإن كان السائل الشحال الفقير يسمى مسكين إذا كان معنى شيء أو إنه يسير لكن أول أمر بهذا الاسم هو حق من الصدقة المتعسف إذا لو ليس عنده شيء يستحي أن يقوم بيت على الناس ولا يحصل لها الناس حتى يعطوه هذا كثير من يعطى إذا عرفه جاره وغريب كبير من هؤلاء الحياء بعد تعرضه للسؤال هكذا طاعة في الهمل الذي يطاع الناس الذي يطرح الناس في الهمل بالطراعة بطراعهم طاعة هذا قد تم شديد ولكن في الحقيقة شديد غير شديد من هو خير منه هو الذي يملك نفسه عند الله يطاعها عند الغلط لا ينفذ الغلط يقرها عند غلط حتى لو نفذ ما يسببه الغلط من طلاق او قتل او ضرب او سب او نحو ذلك. هنا ابو عمير وقذف هذا واخذ مال هذا وورث هذا. ويعطى هذا من حسنات ويعطى هذا من حسنات. بذكر زيد حسناته ولجد ما عليه كتب من سيئات بطر حاله ثم كل حال هذا هو مفلس. اقدم ما اعلاه اخذ على يده. نسال الله العافيه. فهنا قال هذا المشروع فيك. قالوا الذي لا تطرحه الى لا يطرحون يقول لك قال لكن المشروع عامل يجد نفسه عند الله غلط جهدها وملكها حتى لا يقتل لا يضرب لا يسب لا يشتم لا يطلق الى غير هذا يملك نفسه يجاهدها ويقتل الله. قالوا ولا لا رجل في هذا؟ Thank you.

على رب العالمين. مطلع الكفاية الحميدة. كل واحد